لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. يا علي رب العرش تم اختيارك ومنحك نور القداسة والصدارة من قبل ما يخلق الكون ومداره، من قبل ما تنوجد أول حضارة، نورك الآدم رسم خطوة مساره واصبحت موضع علو وافتخاره. حباك الله نورا سرمديا عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. يا علي بروح وجسم لك انتمينا، انت شمس المعرفة وبيك اهتدينا، كل نبي ومرسل ثبت باسمك يقينا، هذا نوح المرسل يصدق حكينا، من صعد للذروة طوفان الأمينة، نادى باسمك واعتلت ذيك السفينة، لنوح عشته سرا خفيا عليا يا عليا يا عليا. عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. يا علي باسمك ثبت ركن العدالة، خصك التاج اللطف رب الجلالة، انت حكمة كل رسول وكل رسالة، يا عصة موسى الفنت عرش الضلالة، موسى باسمك على البحر حقق منالة، وانتصر على الطاغي فرعون ورجاله، ومذ آزرته أضحى نجيا عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. ويا ربك يا علي العهدك كتبته، وهالعهد يا بالحسن صنته وحفظته، انت باء البسملة وقرآن انت، وانت لدريس النبي بسرك رفعته، انت يوسف بالسجن جيت وحضرته، وعلى عرش السلطنة بيدك وضعته، وقد أعطيته ملكا ثريا عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. من جت للكعبة مريم بالولادة، عن لسان القدرة صوت الباري نادة، هذا بيتي للتهجد والعبادة، وانت يا حذرني لتهاي السيادة، مولدك وسط الحجر باري نرادة، ما حرز عيسى مثل هاي السعادة، ومهما كلم الناس صبيا عليا يا عليا يا عليا. عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. ودعك رب العرش حكمته وسره، وياك المرسل كنت بالسر تحضره، الباري شاءت حكمته لشخصك يظهره، ويا هادينا النبي وبالحق نصره، ذو الفقارك يا علي أظهرت أمره، وانشرت بين البشر سيرته وفكره، بسيف الحق آزرت النبي عليا يا علي يا علي. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. إلك أعلن يا علي بصفحة ختامي، نبذ عن محبتي وشوقي وهيامي، للمهد يا بالحسن بيك اعتصامي، ويا دقات القلب أصبح غرامي، مولدك أبعد تهاني يا إمامي، وارسل أشواقي وتحياتي وسلامي، سلاما حينما تبعث حيا عليا يا عليا يا عليا. عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا. لقد أصبحت بالحق وليا عليا يا عليا يا عليا.